حصريا على موقع djkimo.com. في بالي ولا لحظة نسيت حضنك وعيونك لي فيهم مخفي لا عاشت أشعاري لو غنيت لغيرك في يوم وبكل صدق إني حنيت بتسأل لو على بالك مريت ضلي في قلبي مالي غيرك بيت ما تغيب واخد منك منامك ما تخاف أنا معاك جوا قلبي مكانك لو نفس الشوق جاك واخد منك منامك ما تخاف أنا معاك جوا قلبي مكانك بس بنجرب نعملها وما نندم من ما عملنا وبنعمل وبنندم لكن راح ارجع اسأل لو نفس الشوق جاك واخد منك منامك ما تخاف انا معاك جوا قلبي مكان لو نفس الشوق جاك حصرياً على موقع djkimo.com.